أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. والله بصير بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف. بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف. بما تعملون. قاف. بما تعملون. قاف. بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف. بما يعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف. والله بصير بما تعملون. قاف. بما تعملون. قاف. بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف. بما تعملون. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف.